وهذا سائل آخر يقول: تعمدت يوما ترقب غروب الشمس وصعدت على شيء مرتفع، لكن حال بيني وبين رؤية الغروب بناء عال بعيد، فهل في هذه الحالة إذا اختفت الشمس وراء البناء يكون قد أفطر الصائم أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. نقول لهذا الأخ: النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا متى يفطر الصائم، فقال في الحديث المتفق عليه: إذا أقبل الليل من ها هنا، يعني من جهة المشرق، وأدبر النهار من ها هنا، يعني من جهة المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هذا الحديث كما قلت متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه. يقول الحافظ بن حجر عليه رحمة الله في شرحه لهذا الحديث: ذكر في هذا الحديث ثلاثة أمور، لأنها وإن كانت متلازمة في الأصل، يعني إقبال الليل وإدبار النهار وغياب القرص، هذه ثلاث علامات. قال: وإن كانت متلازمة في الأصل لكنها قد تكون في الظاهر غير متلازمة، فقد يظن أو يظن إقبال الليل من جهة المشرق ولا يكون إقباله حقيقة، بل لوجود أمر يغطي ضوء الشمس، وكذلك إدبار النهار، فمن ثم قيد بقوله وغربت الشمس إشارة إلى اشتراط تحقق الإقبال والإدبار، وأنهما بواسطة غروب الشمس لا بسبب آخر. انتهى كلامه رحمه الله. يعني أن إذا غربت الشمس، إذا غاب القرص، هذا يستلزم ماذا؟ يستلزم أن يقبل الليل ويدبر النهار، لأن هذه العلامات متلازمة. فإذا تقرر هذا نقول لهذا الأخ السائل: إذا اختفت الشمس وراء البناء لا يكون قد أفطر الصائم. إذا اختفت الشمس خلف البناء لا يكون قد أفطر الصائم. لماذا؟ لوجود حائل، لوجود حائل، لأن العبرة في غياب القرص عن الأنظار لمن كان في الصحراء، يعني كان في مكان مستوي يتمكن من رؤية الأفق. ولهذا قال النووي عليه رحمة الله: والاعتبار سقوط قرصها بكماله، وذلك ظاهر في الصحراء. ومثله أيضا من كان عند البحر، البحر يرى غروب الشمس، فإذا غابت الشمس هنا يستطيع أن يفطر، لأنها ماذا؟ في مكان مستوى مع الأفق. وأما من كان في البنيان لا يتمكن من رؤية الأفق، أو كان في مكان منخفض كالوادي، فإنه حينئذ عليه أن ينظر في بقية العلامات. إذن لا يكتفي في هذه الحال بأن رأى القرص قد غاب مع هذا البنيان، وإنما ينظر في العلامات الأخرى. يقول ابن دقيق العيد عليه رحمة الله: والأماكن تختلف، فما كان منها فيه حائل بين الرائي وبين قرص الشمس لم يكتفي بغيبوبة القرص عن الأعين، ويستدل على غروبها بطلوع الليل من المشرق. قال صلى الله عليه وسلم: إذا غربت الشمس من هاهنا وطلع الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فمن كان في صحراء أو عند البحر أو كان المكان مستويا ثم رأى غياب القرص فقد حل له الفطر، ولا عبرة في هذه الحال ببقاء الحمرة، لأنه ربما مثلا يكون في مكان مستوي أو في الصحراء أو عند البحر يرى الشمس قد غابت وتبقى حمرة، هذه الحمرة لا تضر، هذه الحمرة التي يراها لا تضر. يقول أو قد سئل شيخ الإسلام عليه رحمة الله: هل يجوز للصائم أن يفطر بمجرد غروبها؟ فأجاب: إذا غاب جميع القرص فقد أفطر الصائم، ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الأفق. إذن فنقول لهذا الأخ السائل: قد حال بينك وبين رؤية وتحقق الغروب هذا الحائل، فبالتالي لا تكتفي بغياب القرص وراء هذا الحائل، بل تنظر في بقية العلامات الأخرى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو كنت في مكان مستو ورأيت القرص قد غاب فإنك تفطر في هذه الحال، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.